تعالى عليه قال: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. المعتزلة تحتج على لهذه الأمور مما يدل على أنه كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته، لكن ما السبب في كون المعتزلة يجعلون الكلام تحت مشيئة الله وقدرته؟ من يقول ما السبب في ذلك؟ أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته، والمعتزلة تقول كذلك، لكن مقصد المعتزلة غير مقصد أهل السنة والجماعة، فمن يبين؟ أحسن. أنه مخلوق. المعتزلة تريد أن تقول متعلق بمشيئته وقدرته كما تتعلق السماوات والأرض بمشيئة الله وقدرته، وأن الله سبحانه وتعالى يوجده شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، يعني كما يوجد المخلوقات وسائر المخلوقات يوجدها شيئا بعد شيء، كانت معدومة ثم أوجدها، هكذا تريد المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيريدون من ذلك إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، أن ذلك يكون بمقتضى الحكمة وبمقتضى القدرة والمشيئة. قال: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقوله من يقول، يعني من الأشاعرة والكلابية، إن كلام الله قائم بذاته، إن كلام الله قائم بذاته، وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. كذلك هذا قول الأشاعرة والكلابية، يحتجون بالأدلة لبيان ذلك، أن كلام الله قائم بذاته، وهذا يقوله أهل السنة، كلام الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، لكن مقصد المعتزلة الأشاعرة والكلابية أن الله سبحانه وتعالى، أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يسمع، يريدون أن يصلوا إلى ذلك، أن كلام الله قائم بذاته، أي أنه لا يسمع، كما أن علمه سبحانه وتعالى قائم بذاته، وهكذا قدرته قائمة بذاته، إلى غير ذلك. وأما أهل السنة إذا قالوا بأن الكلام قائم بذات الله، فيريدون بذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى هي قائمة بذاته، وليست قائمة بالهواء ولا بالشجرة ولا بغير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام سمعه جبريل ثم بلغه جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه الأمة. قال: وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته، وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. وبهذا نتعلم بأن الحق يقبل، الحق يقبل، سواء كان القائل مبتدعا، سواء كان القائل مبتدعا أو كان سنيا أو كان حتى كافرا، الكافر إذا تكلم بالحق نقول هذا حق، وإذا تكلم بالباطل نقول هذا باطل. فهذا هو يعني الأخذ، نعم، بيان الحق وإبطال الباطل، يسير أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة. قال: فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. إذا قلنا بأن كلام الله قائم بذاته قالوا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، وسبق معنا هذا الكلام والتفصيل فيه ذلك. قال فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله تعالى قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنهم، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقال، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، وهو في الصحيح. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان كما فهمتم من معتزلة وأشاعرة أننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام والكلام قائم به، أن الكلام مخلوق ولا يجوز أن نقول بأنه قائم بالله سبحانه وتعالى، لبينت الرسل ذلك، ولا يجوز تأخير هذا البيان عن وقت الحاجة. وقوله قيام الحوادث سبق معنا أن هذا قول مجمل، هل الحوادث تقوم بالله أو لا تقوم بالله، هذا كلام مجمل، فمن يأتي بالتفصيل الذي سبق من كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه. إذا قال قائل الحوادث قائمة بالله، قائمة بالله، هل هذا حق أم باطل؟ ها مختار، يحتاج إلى تفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا أراد بالحوادث المخلوقات فهذا باطل، وإذا أراد أن أفعال الله تتجدد في ذاته فهذا حق. قال ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول، يعني أنتم أيها المعتزلة والأشاعرة تقولون بأن الله يتكلم وأن كلامه مخلوق، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون قائل أو متكلم وليس قائم به الكلام وليس قائم به القول، كما أنه لا يجوز أن نقول عالم والعلم لا يقوم به. قال ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره. هذا رد عليهم إذا قالوا نحن لا نثبت الكلام خشية التشبيه، لأن الإنسان يتكلم فنخشى أن نكون نشبه الله سبحانه وتعالى بصفة كلام الناس، فيقال لهم إذن لا تثبتوا أي صفة، إذن لا تثبتوا أي صفة، لا تثبتوا صفة العلم لأن الإنسان يعلم، ولا تثبت لله صفة الإرادة لأن الإنسان يريد، ولا تثبت كذلك صفة الحياة لأن الإنسان كذلك فيه صفة الحياة إلى غير ذلك. هذا معنى قوله فلا يثبت صفة غيره، يعني غير الكلام، إذا لا تثبت أي صفة. قال فإنهم إذا قالوا يعلم لك علمنا، إذا قالوا نحن نثبت صفة العلم لكن نقول العلم الذي يتصف به الرب ليس كعلم الذي يتصف به المخلوق، فما هو الرد عليهم؟ قال قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات، نقول كذلك قياسا بصفة العلم، نقول كذلك الكلام يتكلم وليس الكلام القائم به كالكلام القائم بزيد وعمر إلى غير ذلك من المخلوقين. قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاذ بمخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات. فإذا كان الكلمات التامات التي هي من صفات الله عندكم مخلوقة أيها الأشاعرة أيها المعتزلة الجهمية إلى غير ذلك، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويعتصم ويلجأ إلى مخلوق؟ فهذا الكلام لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. الحديث السابق أعوذ بكلمات الله التامات هو كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك، والرضا صفة من صفات الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ولجأ إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فهذا كله من باب واحد وهو الاستعاذة بصفة من صفات الله. فإذا قالوا لا يجوز الاستعاذة بالكلام لأنه مخلوق، فيقال لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار التي هي من هذا الباب. فهذا الباب بابه واحد، سائر الصفات العزة والرضا والقدرة والمعافاة وغير ذلك، هذه كلها صفات، ويجوز للإنسان أن يستعيذ بالله بصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث كلها ثابتة صحيحة. قال كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، الذين هم الماتريدية، متأخروا الحنفية الذين هم الماتريدية لا سيما في هذه العصور المتأخرة الآن، فغالب من ينسب إلى أبي حنيفة في الفقه هو على عقيدة الماتريدي لا سيما في شرق آسيا ونحو ذلك. قال وكثير من متأخري الحنفية على أنه، أي القرآن أو الكلام، على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، حاصل في الدلالات. التجزؤ والتبعض يعني كون هذا القرآن فيه من الأمر والنهي، فيه من الخبر والاستخبار، وكون كذلك كلام الله سبحانه وتعالى يكون توراة وإنجيلا وقرآنا إلى غير ذلك. قالوا هذا باعتبار الدلالات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو أن عبرانيا أتى وقرأ القرآن بالعبرانية فجعل القرآن وقلبه، ماذا سيكون؟ ها؟ توراة. وإذا قرأه صاحب السريانية بلغته فسيكون ماذا؟ إنجيلا إلى غير ذلك. هذا هو المعنى. قالوا إنما التبعض والتجزؤ والتكثر يحصل بالدلالات، يحصل بعبارات الناس، أما من حيث هو فهو معنى واحد، هو معنى واحد، فما يحمله القرآن من المعاني هو نفسه ما في التوراة، وهو نفسه ما في الإنجيل، وإنما الدلالات أي تعبير الناس هو الذي يتجزأ ويتبعض فقط. قال والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، أي ليس في معنى القرآن ومعنى كلام الله، ليس ثم تبعض ولا تجزؤ، هو شيء واحد. قال وهذه العبارات مخلوقة، هذه العبارات كون ذلك يقرأه بالعبرانية فصار يعني توراة، وهذا يقرأه بالسريانية فصار إنجيلا، وهذا يقرأه بالعربية فصار قرآنا، هذا كله مخلوق. قال وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله، وسميت كلام الله يعني أنه يقال بأن الإنجيل كلام الله، كلام الله والتوراة كلام الله والقرآن كلام الله، مع أن ذلك من دلالات الناس سمي ذلك كلام الله. لماذا؟ قال وسميت كلام الله لدلالتها عليه، لدلالتها على المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى. قال وتأديه بها، أي وصل إلينا بعبارات الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ نفسه أحدث هذا القرآن، وهذا القرآن يدل عما في نفس الله. فلهذا السبب، لدلالة هذه العبارات عما في نفس الله ولوصولها إلينا كذلك بلفظ النبي أو بلفظ جبريل إلى غير ذلك، سميت مجازا كلام الله. قال فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام، للكلام القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، قالوا أي هؤلاء المتأخرون من الحنفية. قال وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه هذا الكلام كون كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. قال وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. وهذا الكلام واضح، فالقرآن يحتوي على عبارات وعلى معان متعددة يتجزأ بنفسه، وليس يتجزأ ويتكثر ويتعدد بعبارات الناس، وإنما هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى له من المعاني المختلفة وله كذلك من العبارات الكثيرة إلى غير ذلك، وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي سمعه جبريل منه سبحانه وتعالى. قال والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام، والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى يعني لا ينتهي، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. وكذلك ما في التوراة من الأحكام تختلف عما في الإنجيل، تختلف عما في القرآن. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف، يقال المصحف ويقال المصحف والضم أشهر، ولو كان ما في المصحف عبارة، ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. وهذا اللي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولو كان هذا القرآن من كلام الناس ما سيكون محرما مسه، وما سيكون كذلك يعني محرما على قول من يقول لا تجوز قراءة الحائض والمحدث للقرآن إلى غير ذلك. فهذا يدل على شرفه وعلى أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. جاء في حديث ضعيف لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه جاء بسند ضعيف. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، كلها في هذه المواضع حقيقة، هو كلام الله حفظ في الصدور أو كتب على الأوراق أو تلي في الألسن إلى غير ذلك، هذا هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى لا يتغير. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. قد يقول قائل، إذا قال القائل بأن ما في الصدور هو كلام الله، إذا حفظ الإنسان القرآن وكان في صدره وقلبه، فيقول القائل إذا قلنا بأنه في صدر الإنسان وقلبه للزم أن يقال بأن القرآن قد أحيط به، وأن صفة الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان حالة وفي هذا المخلوق، فما هو الرد عليهم؟ قال رحمة الله تعالى عليه يبين هذه الشبهة، قال وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. إذا قيل في هذه الأوراق وفي هذا المصحف خط فلان، يكون فلان هو الذي كتب هذا القرآن في هذه الأوراق وفي هذا المصحف، قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. كذلك إذا قيل هذا المصحف وهذا القرآن الذي بين أيدينا فيه المداد الذي قد كتب فيه، كذلك يحمل على معناه الحقيقي أن هذا المداد كتب به هذه الألفاظ وهذه الكلمات التي هي كلام الله سبحانه وتعالى الذي سمعه جبريل عليه السلام، والذي كذلك أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغه الأمة. قال وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى. هنا تختلف العبارة الآن، إذا قلت هذا القرآن فيه المداد، هذه الظرفية في قولك المداد في القرآن أو في الصحف، هذا يحمل على معنى وهو المعنى الحقيقي أن هذا المداد نراه بأعيننا بأنه في هذه الأوراق. فإذا قلت عبارة أخرى السماوات والأرض في القرآن، السماوات والأرض في القرآن، فما معنى ذلك؟ يعني هل نرى السماوات والأرض في القرآن كما نرى المداد؟ الجواب لا، الجواب هنا الظرفية تختلف، وليست الظرفية في كل الألفاظ تحمل على حد سواء، لا، وإنما المراد في بقول القائل السماوات في القرآن والأرض في القرآن وعيسى في القرآن ومحمد في القرآن إلى غير ذلك، معنى ذلك ذكر هذه الأشياء في القرآن. وأما قولك المداد في القرآن فهو على حقيقته أن المداد نراه كذلك في القرآن حقيقة. قال وفيه محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وليس معنى ذلك فيه خط فلان بأن الخط هذا الذي هو من صفة هذا الرجل بأنه موجود في هذا المصحف، لا، وإنما المعنى أن فلانا كتب القرآن بخطه. قال فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. إذا قلت القرآن فيه كلام الله يحمل كذلك على المعنى الحقيقي المعروف أن هذه الألفاظ وهذه الكلمات المسموعة التي نسمعها والتي يقرأها القارئ من القرآن فنسمعها هي كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. إذن الحاصل من هذا الكلام أن كل ظرفية تحمل على حقيقتها، كل ظرفية تحمل على حقيقتها. فإذا قال القائل القرآن في صدري، هل معنى ذلك أن هذه الصفة التي من صفات الله سبحانه وتعالى حالة في هذا المخلوق؟ الجواب لا، وإنما المراد أنني حفظت هذه الألفاظ التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في صدري، فهذا هو المعنى. قال ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ يعني صوته التي نسمعها منه. قال والمقروء الذي هو قول الباري من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. وهذا كذلك من الفروق التي نفرق بين صوت القارئ وبين كذلك الألفاظ التي يتكلم بها. فإذا قرأ القارئ الحمد لله رب العالمين فالصوت هذا صوت من؟ صوت المخلوق، فهو مخلوق. لكن هذه الألفاظ التي سمعناها هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. قال ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلى الله باطل من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فكلمة قرآنا كلمة قرآنا مصدر، مصدر قرأ. قال والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر ما المراد بكلمة قرآن؟ ها؟ هل القرآن الذي هو كلام الله أو القراءة؟ القراءة. ها؟ ها؟ هذا حبر. أنا عندي خبر وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء حقيقة وهذا خبر حقيقة. إيش عندك؟ حبر. ها؟ كيف؟ وهذا كل شيء حقيقة وهذا حبر حقيقة. طيب. قال والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا قراءتكم، زينوا قراءتكم. وليس المراد بالقرآن ها هنا الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وتارة يذكر ويراد به المقروء الذي هو كلام الله المنزل. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن في هاتين الآيتين بمعنى المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. حاصل هذا الكلام أن كلمة قرآن أصل معناها أنها مصدر، أصل معناها أنها مصدر، ثم غلب عليها العلمية فصار إذا قيل قرآن فيعرف عند الناس بأنه المراد به أي كلام الله سبحانه وتعالى هذا المنزل. فلا تعجل بالقرآن. إيش المراد بالقرآن؟ ها؟ القراءة، المراد به القراءة. إن علينا جمعه وقرآنه. ما معنى قرآنه؟ ها؟ ها؟ القراءة، القراءة، المراد به القراءة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما المراد بالقرآن؟ ها؟ المقروء. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، لكن الغلبة للمعنى الثاني وهو المقروء، وهو المقروء. نكتفي بهذا القدر.